بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 66 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة هي التجارة الرابحة الدائمة مع الله عز وجل. يا إخوة، استخر الرواتب كل شيء ريال 100 ريال انساها، لن تشعر بها. صدقة دائمة في وقف معين، في شيء معين، صدقة جارية. والله هذه التي تلحقك في قبرك، تصدق يا أخي. تريد انشراح الصدر، تصدق. تريد إجابة الدعاء، تصدق. تريد ذوبان الذنوب حتى لا يكون لها أثر، تصدق. بأي شيء تصدق. خذ هذه الأحاديث التي تبين لك التجارة الحقيقية، التجارة الحقيقية التي ستلحقك في قبرك. نحن نحفظ أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا رده من 3. سنزيد اليوم ونأخذ من 3 ومن 4 ومن 7. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قال 3، في حديث قال 4، في حديث قال 7. مجموع الأشياء التي ستلحقك في قبرك 10. اختر واحدة منها، وإن شئت أن تتاجر فاختر العشر. نسأل الله من فضله. في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما معنى صدقة جارية؟ موجودة دائمة لا تنقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 يجري أجورهن للعبد بعد موته، 4 يجري أجورهن للعبد بعد موته. قال: من مات مرابطا في سبيل الله، نسأل الله أن ينصر إخواننا المرابطين في سوريا وفي غيرها، ومن علم علما فأجره يجري له ما عمل به. العبرة بيش؟ شوف القيد، ما عمل يعني تعلم علم فعمل به واستمر يعمل به فمات، فما زال الأجر يجري. إذا كل ما تسمعه اعمله، فإنك إن باغتك الموت كتب لك الأجر العلم الذي عملته، الذي كنت تعمله محافظ عليه، ما عمل به. ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له، يجري عليه ما وجدت، ما وجدت. طول ما هي موجودة فإن أجرها يبقى ويستمر، ما وجدت. ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له: اللهم أصلح أولادنا، قولوا آمين، أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. هذه 4 الآن. في حديث البزار عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أنس عند البزار قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يجري أجرهن للعبد بعد موته في قبره. اسمع يا تاجر، اسمع اسمع اسمع يا مؤمن، اسمع وتنقى، هذا بستان، اختر ما تشاء. وفيكم السابقون السابقون الذين يفعلونها كلها. 7 ما هي؟ قال: علم علمه ونشره، أو نهر أجراه، أو بئر حفره، أو نخلة غرسها، أو مسجد بناه، أو مصحف ورثه، أو ولد صالح فهو يستغفر له. هذه 7. كم مجموع الصدقات الآن؟ 9، باقي 1. نفس الحديث عند ابن ماجه جاء بلفظ آخر، قال: إن مما يلحق العبد المؤمن بعد موته من عمله وحسناته علم علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو غرس نخلا، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. هنا زاد ماذا؟ بيت لواحد غريب بناه، يبني بيت لغريب، يشتري شقة لأرملة، يبني بيت لواحد مسكين، بيتا لابن السبيل بناه. أو مصحفا ورثه، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه قلنا أو ولدا صالحا تركه في البداية، أو مصحفا ورثه أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذه هي التجارة يا إخوة، هذا الذي يبقى لك، تصدق.